وحشني حتى فرقنا بهندست وبكش قماش وعم شاكر في دكانه بالفوطة وقميص الشاش وحشتني حلاوة اللدو والبركة اللي في يده وحشتني الكحلة في عيونه وحواء والصبي عبده وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى ساميكم ترجع لنا الأيام وسلم على أياديكم وشم ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كده ترد الروح صعب أوصف معانيها صعب أوصف معانيها.